أسلم. ماشي يا عم الشيخ. بسم الإله الخالق الأكبر، وهو حرز مانع مما أخاف وأحذر، لا قدرة لمخلوق مع قدرتي الخالق، يلجمني بلجام قدرته، أحمى حنيفا أطمى طميسا، وكان الله قويا عزيزا. حاميم عين سين قاف حمايتنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، فسيكفيكه الله وهو السميع العليم، فسيكفيكه الله وهو السميع العليم، فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا بارئ 100 مرة، يا لطيف 129 مرة. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله 66 مرة. يا دائم 66 مرة. لك الدوام الأزلي والبقاء السرمدي، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. سبحانك يا دائم أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. سبحانك يا دائم ارزقنا حلاوة محبتك، واحشرنا في زمرة المحبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود 240 مرة، مش يا ودود، يا ودود. نسيت صلاة محمدية.